رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضرا. رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضرا. هلموا شباب النبي الأمين، لنهدي الأنام السبيل المبين. هلموا شباب النبي الأمين، لنهدي الأنام السبيل المبين. فنهتك أثر عهد مشين، لنعطي شعائر مسجد دفين، لنعطي شعائر مسجد دفين. رسول الأنام عليك السلام، لقد طال عهد السبات المخيف، أن أرضى وفينا كريم عفيف. لقد طال عهد السبات، فلن ننسى الوجود تخطوا حمى الموت نحو القلوب هلو أجبنا نداك بنار ضرام رسول الأمان عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرام وقلنا يمينا سجل الصلاة علينا حرام أو العيش يمسي علينا